وا ويلا وا ويلا وا ويلا وا ويلا وا ويلا وا ويلا وا ويلا بعشير الجلوس ومعاني والوفا طابعها لو ريدت تعرف وفي بكربلا مرجع صار ابدا ما مثلها ويا طهر مرضع عالوفا لحسن راحت والاجل قطعها عالوفا لحسن راحت والاجل قطعها واويلي واويلي واويلي واويلي حسين يوصفهم رجال ما مثلهم صحبة دولة أنصار بغربتي والشدايد صعبة والنعم بهم بطولة كالجمر ملتهبة الفرد بمية العزيمة لو ردت من حسبة فرد بمية العزيمة لو ردت من حسبة حسين يوصفهم رجال ما مثلهم صحبة دولة أنصار بغربتي والشدايد صعبة والنعم بهم بطولة كالجمر ملتهبه الفرد بمية عالعزيمة لو ردت من حسبه واويلا واويلا واويلا واويلا واويلا واويلا واويلا هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم من يحوم حومة الصقار مو حريبة فنون رسمه بالعدو واشراره ولو تدور الحومة ذبحه وكل نفس أمارة قنطرة للموت صاروا للأجل عبارة قنطرة للموت صاروا للأجل عبارة واويلا واويلا اي واويلا واويلا هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم من يحوم حومة السجارة هلا بيهم من يحوم حومة السجارة مو حريبة فنون رسمه بالعدو واشرارة ولو تدور الحومة ذبحه وكل نفس أمارة قنطرة للموت صار وللأجل عبار واويلا واويلا واويلا الجنون الجان بيهم مو عجب بالصفوة صوت بالحب الحسيني للسماه دوا الجنون الجان بيهم مو عجب بالصفوة صوت بالحب الحسيني للسماه دوا خير لي ما يعفت مرجلت بالقوة والبرز من آل ميا على الأرض يتلوى والبرز من آل ميا على الأرض هلا واويلا واويلا واويلا واويلا واويلا قدمت للموت تحديد والعطش ماضيها لا تشينيسي حب مودة فاطمة نرضيها ياهو يدناهم يوينو صفحة يطويها ليوت بوقات الشدايد وانا بس واليها ليوت بوقات الشدايد وانا بس واليها واويلا واويلا واويلا واويلا الله فاتح جنان الكل جليل وقسوة والوقع عفشان لقى بالجنان الكوثر جربة ما يضمى بعدها للدليل تفطر مو عجيب يطيب جرحه واليداوي حيدر مو عجيب يطيب جرحه واليداوي الله فاتح جنانه كل جليل وقسوة والوقع عطشان لقى بالجنان الكوثر شرفه ما يضمى بعدها للدليل تفطر مو عجيب يطيب جرحه واليداوي حيدر واويلا واويلا واويلا واويلا هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم من يحوم حومة السجارة مو حريبة فنون رسمه بالعدو واشراره هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم من يحوم حومة السجارة مو حريبة فنون رسمه بالعدو واشراره ولو تدور الحومة ذبحه وكل نفس أمارة قنطرة للموت صاروا للأجل عبارة واويلا